المختارات الرمضانية. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المختارات الرمضانية. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار على ظهورهم ولا هم ينصرون. المختارات الرمضانية. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المختارات الرمضانية. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. المختارات الرمضانية. يوم تبدل الأرض السماوات وبرزوا لله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. المختارات الرمضانية. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أخي المستمع الكريم، يسر مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع الإعلامي بالأحساء أن تقدم قراءة مختارة من ليالي رمضان لعام 1420 من الهجرة النبوية المباركة بصوت القارئ الشيخ السيد ابن عبد العزيز السعدني إمام مسجد الإمام الذهبي والمدرس بمدارس التوفيق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة. جزى الله قارئنا خيرا، والآن نترككم مع القراءة لسورتي طه والأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.